أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء

والصادقين أنعم الله عليه وأنعمت عليه الذين يبلغون رسالة

Love.